إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يقول ما معنى الهلوع؟ والجواب أن هذه الآية قد وردت وجاء تفسيرها بعدها مباشرة في سورة المعارج، فالله يقول إن الإنسان خلق هلوعا. طيب ما هو الهلوع يا رب؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فإذا الهلوع هو الضجر الذي يجزع من الشر، وإذا أصابه الخير والنعمة فإنه يمنع خيره عن الناس، حسود يعني. فإذا هذا هو الهلوع، هو شديد الجزع عند المصائب، شديد الطمع وشديد الحسد والمنع عند الخير وعند النعمة، هذا هو معنى الهلوع. ولذلك يقول عمر بن الخطاب فيما روي عنه لو لم يخبرنا الله عن معنى الهلوع ما عرفنا، فإنه قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المصلين الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة، فإن الصلاة تمنعهم من أن تنطبق عليهم هذه الصفة القبيحة، وهي صفة الهلع، شدة الخوف والجزع عند المصيبة وشدة الحسد والمنع عند الخير وعند النعمة. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي يلزم أن نأخذ به، لأنه جاء متصلا في نفس الكلام. قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ففسرها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ففسر المقصود بالقارعة. فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن المتصل في سياق واحد الذي يلزمنا الأخذ به وتفسير الآية به. هذا هو معنى الهلوع في هذه الآية في سورة المعارج، والله أعلم.